نستعين ونستغفر بأنفسنا ومسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوة الكرام، اليوم يعني نبدأ بعض المحاضرات في المذكر للمذهب الشافعي من باب تسليط الضوء أولا على إمام المذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه سيرته، ثم نتكلم بعد ذلك يعني على علماء المذهب ومراحل المذهب في التدوين والتأليف إلى غير ذلك المراحل، يعني مستعينين أو نقول مسترشدين برسالة الدكتوراه الذي قد نوهنا عنها، حتى لمن أراد أن يرجع لها أو يرجع لأي محاضرات أخرى أو كتب. الهدف منها فقط يعني التعريف بالمذهب، بعلماء المذهب، بالأصحاب، بمراحل المذهب، كتب المذهب، وطبعا قبلها بسيرة الإمام، إمام المذهب، إمام العلم، وهو الإمام الشافعي. نأخذ قصة دائما كده نص ساعة أو شيء قبل درس المذهب في الأخيار، يعني على مدار المحاضرات القادمة إن شاء الله. هنبدأ بسيرة الإمام الشافعي أولا، وملامح في الفترة التي طبعا الإمام الشافعي ولد رحمه الله تعالى في سنة 150 هجرية، وتوفي سنة 204 هجرية. يعني هو جل حياته كانت في عصر الدولة العباسية، حتى هو الصدر الأول من الدولة العباسية، من معاصرة ستة خلفاء من دولة بني العباس، أبو جعفر المنصور، ثم محمد المهدي ابن أبو جعفر المنصور، ثم موسى الهادي ابن محمد المهدي، ثم هارون الرشيد ابن محمد المهدي، ثم الأمين محمد الأمين ابن هارون الرشيد، ثم أيضا عبد الله المأمون ابن هارون الرشيد. ويعني فترة المعلومة أن فترة الدولة العباسية خاصة الصدر الأول كان فيها نوع كان ما زال الأرض استتب لهم، يعني بعد سقوط الدولة الأموية وما تبقى فيها من الأندلس فقط بعض الولايات، الولايات الأندلس تابعة للدولة الأموية، وبعد ذلك أصبح يعني للدولة العباسية، وكان في بداية يعني ذلك الصدر الأول لهم، فكان هناك استقرار، يعني ليس هناك حروب، استقرار سياسي. مع أنه طبعا حدث بعد ذلك بعد وفاة هارون الرشيد أن بين الأمين وخرج على المأمون، وأيضا خروج على المأمون أيضا مع عمه وفشل ذلك. المهم يعني في الأواخر بذلك أيضا هذه من الأمور التي جعلت الشافعي كما سنبين في نهاية حياته أنه ترك العراق، ولما مكن للمعتزلة وحدثت فتنة خلق القرآن ابتدت تظهر، فترك العراق وحدث بأن هناك يعني مخالفات لأهل السنة، ونزل إلى مصر فقضى فيها آخر 4 سنوات أو 5 سنوات كما سنبين من حياته. لكن الفترة التي يعني التي وجد فيها الشافعي تميزت بأن أيضا خلفاء الدولة العباسية كانوا حقيقة يعني يقدرون العلماء، في خاصة من فترة هارون الرشيد لما بعده كان هناك تقدير لأهل العلم، ففتحت لهم الدواوين والمساجد ودور العلم والتأليف انتشر، خاصة لما ظهر وقتها أو اخترع في الورق، فكان الورق قد اخترع، فأصبح الآن استفيد من ذلك في تدوين العلم وطباعته. فكان في يعني طفرة علمية أو في اهتمام من خلفاء الدولة العباسية بالعلماء، وهذا أدى استقرار خاصة في العراق طبعا أصالة يعني. فلذلك الشافعي قبل يعني قبل أن يذهب إلى مصر كان ذهب للعراق، ثم رجع للحجاز، ثم رجع للعراق فترة، ولما وجد مسألة انتشار فتنة خلق القرآن والمعتزلة تمكين الخليفة لهم، فنزل إلى مصر وترك بغداد عاصمة الخلافة في وقتها. لكن نقول بأن سيرة الإمام نبدأ بنسبه أولا، هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف المطلبي القرشي، وكان بأبي عبد الله لكنه اشتهر باسمه أكثر من الكنية. هناك بعض العلماء اشتهروا بالكنية أكثر من الاسم، لكن الإمام الشافعي اشتهر باسم محمد بن إدريس وكنيته أبو عبد الله أكثر من مشهور بالكنية. بخلاف مثلا الإمام أبو حنيفة اشتهر بكنية أبو حنيفة ولم يشتهر باسم النعمان. ف يعني هذه، لكنه يلتقي الإمام الشافعي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن القصيم. وهذه ويعني التقاء في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فوالده كان إدريس بن العباس، ويعني لا يوجد له سيرة كثيرة في كتب التراجم. كان يقيم في المدينة المنورة وخرج لعسقلان بعد ذلك فأقام بها، ومات بعد مولد الإمام الشافعي بقليل. يعني جد الإمام الشافعي العباس بن عثمان أيضا لا يوجد له ترجمة يعني قوية. أما أبو جد عثمان بن شافع عاش في خلافة أبي العباس السفاح، أول خليفة لبني العباس اللي هو بعد سقوط الدولة الأموية وتولي أبي العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين. كان له موقف مع السفاح لأنه أراد أن يخرج بني المطلب من الخمس. بني المطلب كانوا مع بني هاشم في الخمس، في الخمس في الغنائم، فأراد أن يخرجهم. طبعا قوله تعالى وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول لا، فاخذ الخمس كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في بني هاشم وبني عبد المطلب او بني المطلب، فاراد ان يفرده لبني هاشم فقط. فقام له يعني عثمان بن شافع وقدم وقام له وتكلم معه ورده وحمله على ان يدخل الخمس في بني هاشم وبني المطلب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال بعد عثمان أبو العباس بن عثمان عثمان بن شافع، وهذه الذي بعضهم قالوا يعني جعل النسب الشافعي إلى هذا جده عثمان بن شافع، يعني هو كان ممكن تكون نسبه أقرب من ذلك. يعني شافع هذا أحد الجدود اللي هو الجد بعد عثمان، عثمان بن شافع كتاب العباس بن عثمان بن شافع، فهذا فنسب إلى عثمان بن شافع أو إلى الشافعي يعني وليس إلى غيره، مع أنه هو فيه السائب بعد ذلك وفي عثمان أيضا وفي الإدريس، كل هذا لم ينسب إليهم ونسب إلى شافع. بعضهم قال لأن شافع هو أول صحابي في نسب النبي في نسب الشافعي، يعني من النسب الشافعي في أربع صحاب يقال في نسب هو نفسه في جدوده أول صحابي من أجداده هو شافع، لذلك قالوا بأنه نسب إلى شافع لأنه أول صحابي من أجداده. قالوا نعم، قالوا ان الشافعي كان مولى بعضهم، وهذا خطا طبعا، بعض نقل انه كان مولى لابي لهب عم سلم، فطلب عمر بن الخطاب ان يجعله من موالي قريش، رأى يقدحون في نسب الشافعي وانا من الاحناف من الذين يلمزون، أراد ان يجعله ان الشافعي ليس قرشيا بل هو كان مولى لابي لهب فادخل في وهذا كلام خطا رده بعد ذلك الحافظ يعني، وهذا خطا يعني متعصبي في الحنفيه ارادوا ان يقولون ذلك، لكن هو الشافع له أخ أيضا عبد الله بن السائب، وهذا مشهور عبد الله بن السائب يعني هو أخ للشافع اللي هو جد أحد أجداد الشافعي. عبد الله بن السائب كان واليا على مكة في زمنه، وكان هو صحابي أيضا، وأخرجه البياقي وبين ذكر ذلك بسنده إلى مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، وقال عبد الله بن شافع بن سائب نعم أخوه عبد الله بن السائب، شافع بن السائب وأخوه عبد الله، شافع هو جد الشافعي وعبد الله بن السائب أيضا أخو شافع وصحابي وكان وليا على مكة أيضا، وأخو الشافع اللي هو جد محمد بن إدريس أيضا. السائب اللي هو أبوهم أبو شافع وأبو عبد الله سابع بن عبيد هو صحابي وأسلم بعد بدر وقالوا حسن إسلامه. كان في صورة شبه بالنبي عبيد بن عبد يزيد أيضا صحابي وكانت أمه شفاء بنت الأرخم، والده عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب. عبد يزيد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم شيخا كبيرا، قالوا أيضا نال شرف الصحبة. عبد يزيد اسم عبد يزيد بن هاشم، وقالوا اجتمع الإمام الشافعي في أربعة من أصحابه من في أجداده. أربعة من الصحابة في نسبه من أجداده، فكان شرف أولا الإمام الشافعي جاء من جهتين، شرف النسب قرشيا أولا، وهذه طبعا لم تكن لغيره من العلم، الإمام أبو حنيفة الإمام مالك لغير ذلك حتى الإمام أحمد بن حنبل، وهذه تعطيش يعني منقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش، مسلمهم تبع لمسلمهم، فلذلك حتى يعني الإمام أحمد كان لما يجد شيء في الآثار أو في السنة كان يأخذ بقول الإمام الشافعي وتأولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج الإمام يعني كل 100 عام أو يخرج إلى عالم من قريش ينشر العلم، فكان يراه يعني امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في آخر قول. نسب الإمام الشافعي أنه قريشي وجد يعني أنه، والثانية أنه مطلب قريشي أولا، والثانية أنه مطلب وفي فضل لبني المطلب ابن عبد مناف كما جاء في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال يا رسول الله عثمان بن عفان رضي الله عنه أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم مثل منك بمنزلة واحدة، يشير أن هاشما والمطلب وعبد شمس ونوفل كانوا الأربعة أخوات، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. هاشم النبي صلى الله عليه وسلم والمطلب الحقهم به، قالوا لم يكن يفترقان لا في جاهلية ولا في إسلام، وعثمان بن عفان كان إيش عبد شمس من عبد شمس، قال يعني أعطيت المطلب ولم تعطنا ونحن واحد أربعة إخوة كان يعني هو، فلما لكن قال عليه وسلم إيش كان بين بني هاشم وبين المطلب وبني المطلب في التناصر في الجاهلية وفي الإسلام، فحتى حوصروا مع في شعب أبي طالب أو في شعب أبي طالب، وهذا لم يكن من بني عبد الشمس ولا من بني نوح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بني هاشم وبني المطلب حتى في الغنائم خمس الحقهم بهما، ولذلك كانوا يعني لهم كان لهم مقابة في المثلاء القريشي ومن بني المطلب. طيب سيرة الإمام، نبدأ بسيرة الإمام، نبدأ قبل الإمام نبدأ بسيرة أم الإمام الشافعي، لأنهم قالوا أن أمه أزدية من قبيلة الأزد ولم يعني يوقف لها على اسم يعني ثابت كما نقلوا الأئمة ذلك، وفي رواية قالوا أنها فاطمة بنت عبيد الله بن الحسن بن حسين بن علي طالب بن علي بن أبي طالب، لكن ليست صحيحة، هي ليست هذه، قال البيهقي ان هذه الروايه لا اعلمها او يعني لم يثبتها. ومناسبه يعني ذكر ام الامام الشافعي اولا لان هي التي الامام الشافعي والده مات بعد ولادته بقليل، يعني بعد ان ولد الامام الشافعي والده مات بقليل، فعاشت طفولته يتيمه، وايضا الامام الشافعي لم ينشا في اسره علم، يعني لم يكن في اسرته احد من اهل العلم، نعم، لكن كانت أمه وهذا هو محبة للعلم، فيعني أبوه لم يكن من العلماء أو المحدثين المفسرين لما يذكر ذلك، وأمه أيضا لم تكن لكن كانت محبة لأهل العلم أو كانت محبة للعلم يعني. وقالوا أيضا إن الإمام الشافعي عاش طفولته فقيرا، يعني لم يكن غنيا، ومع إن هذه الثلاثة يعني كان يتيم الأب وليس من نسب علم ولم يكن عنده مال، فالثلاثة لا تساعد كما يقولون في مسألة طلب أو تحصيل العلم، لكن حرص أمه على تعلمه هذا هو الذي يعني كان له الفضل في يرجع ذلك للأم، يعني لم تفصله للتجارة او لتعلم حرفه او للصناعه او غير ذلك، لا، لكنه كما قالوا ارضعته حب العلم، حب الجلوس عند العلماء وصحبه العلماء. فحتى قال ان كنت يتيما فدفعتني امي الى الكتاب ليتعلم او ليحفظ القران. قالت ولم يكن ما يكن عندها ما تعطي المعلم، ما كانش عندها مال حتى تعطيه للمعلم. والمعلم كان راضي بان الامام الشافعي اذا قام هو المعلم يقضي شيئا ان يخلفه الامام الشافعي في المجلس خلفه مكانه. فحتى انه بعدها في وقت وقد كان هو يعلمه القران، فكان في شده حفظه يتعلم، فوجد بعد ذلك المعلم انه هو متعلم اصلا، يعني مجرد انه كان يسمع التلاميذ الاخرى ويعلمه المعلم، فكان يحفظ الامام الشافعي من سماعه لباقي التلاميذ مش ليس من قبل ما دوره ياتي عليه. فقال له انت لست لك ان اخذ منك مال، يعني انت اصلا من سماعه، يعني زي ما يقول في دور، فعندما يقول الدور يسمع المعلم او يحفظ واحد اثنين، ولما يجي الدور الشافعي يكون الشافعي خرجونا. واحنا معاكم سامعيننا ولا لا؟ اعتقد خرجنا او مش. طيب، فلذلك قال له لا اخذ منك مالا، يعني وايضا كان يخلفه اذا قام، كان يخلفه هو في المجلس الى ان حفظ القران. قال حفظ القران. طيب، حفظ القران في الكتاب. دخل، قال بعد ان حفظت القران دخلت المسجد الحرام، دخل المسجد الحرام فكان يجالس العلماء وكان يسمع الحديث وكان يسمع المساله، قال فاحفظنا. وقال لم تكن لامي مال تعطيني مال لاشتري القراطيس لادون، يعني ما عندوش كراسه ورق طبعا في السودان، قراطيس لادون فيه. فكان يجمع العظم وياخذ العظم ويكتب عليه، ثم قال حتى اني جمعت يعني جر كبير كل عظم فيه كتابات، لانه ما كان عنده مال يشتري القراطيس ليكتب فيها. لكن اقول حقيقه هذه اول شيء زرعته الام فيه، يعني وهذه اللفته اللي في بداياتي، بان الام هي كانت سبب بانه تدفعه، مع حتى ليس عندها مال ولم تكن تقول له طب ينزل يعمل، لا، كانت ترى بانه دفعته لحب العلم حتى صار ما صار هو عليه. فهذا كان في حال الام وبين الاب وبين نسب الامام. هو ولد الامام على، بعضهم قالوا هو ولد في غزه وبعضهم قالوا عسقلان، على ان يعني غزه طبعا معلومه على ساحه فلسطين، وبعضهم تجد يقول ولد في مدينه عسقلان، وبعضهم قالوا ولد في اليمن. الصحيح ان هي غزه وعسقلان، لكنها كانها يعني اقليم ومدينه، فكان يقول القرى القريه غزه والمدينه او البلد عسقلان، كان عسقلان اكبر من غزه في هذا الوقت. فمن تره يقول غزه على انه اصل الموطن ولد، لكنه كان يخرج من غزه الى عسقلان ويرجع، على ان عسقلان كانها الاقليم او كان هي المحافظه صح يعني وقتها الكلام. فلا لا اختلاف يعني بين من يقول غزه او عسقلان، لانهم في الاثنين في مكان واحد او يعني على يعني متقاربان، يعني قالوا غزه القريه وعسقلان هي كانها المدينه. من اراد يعني حتى الشافعي نفسه قال عشان يقول غزه يريد بها القريه، احيانا يقول عسقلان لما يريد بها المدينه التي هي اكبر من غزه. وقال ان بعد ولادتي بسنتين حملت امه الى مكه، يعني بعد الولاده بسنتين وولادتي ومات ابوه، حملت امه الى مكه رضيعا في سنه 152 هجريا، يعني دخل مكه وهو رضيع سنتان وجلس فيها. ما هي هذه نبدا المرحله الاولى في حياته وهو سكون في مكه لازم، وهي بدايه طفولته كانت في مكه، وكان هذه البدايه التي ابتدا فيها بعد يعني تلقي العلم او الشخصيه العلميه، انه يبتدي يتعرف على العلم وتكون له عند الملكات. ذلك تعتبر هذه المرحله الاولى، يعني كما قال فيها صاحب الرساله فيها ان هو المرحله الاولى اللي هو بعد ان تعلم القراءه والكتابه ثم حفظ القران كما قلنا كل هذا في مكه. أتم حفظ القرآن في السنة السابعة، ثم وقيل بعضهم في التاسعة، لكن حفظه كان مبكرا عموما، يعني سواء السابعة أو التاسعة كان مبكرا. قد أكرمه الله عز وجل بذاكرة قوية شديدة الحفظ، يعني مكنته من سرعة التلقي حتى كما قلنا كان يعني يسمع المعلم يحفظ أولاد قبله، فمجرد أن يأتيه المعلم يجده حافظا. يعني حتى أنه قال يعني قبل أن يفرغ المعلم، طبعا الباهقين لنقل ذلك الإملاء عليهم يجده قد يملي هو، إذا قال له لا أريد منك مالا، أنت لا تحتاج أن أنا يعني أخذ منك مالا. فقال الشافعي حفظت القرآن وأنا ابن سبع، قال وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر. طبعا الموطأ كان هذا أعظم الكتب وقتها، وكان إمام مالك في المدينة، وما زال الشافعي في مكة، لذلك الشافعي حفظ الموطأ في مكة وقبل أن يلتقي مع الإمام مالك رحمه الله الجميل. وأبرز ما أخذ عنه في هذه الفترة من العلماء في بداياته في السن هذا الصغير كان إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المقري، كان من قراء مكة في زمانه، وهذا لعله من أول شيوخ يعني الشافعي في القراءة وغير ذلك. عبد الله بن قسطنطين البقري كان من قراء مكة، وهو يقال إن يعني إن إسماعيل بن قسطنطين قال قرأ على شبل، وشبل قرأ على عبد الله بن كثير، وهو أخ عبد الله قرأ على مجاهد، ومجاهد قرأ على ابن عباس، وابن عباس قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذه يعني من جبريل عليه السلام، فعنده رواية مسلسلة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن اشتد عوده في العشر سنوات فأراد أن يستزيد من تعلم اللغة العربية، فإيش فعل؟ خرج وجلس مع القبائل التي العرب قبائل العرب اللي حول مكة، أراد أن يجلس معهم كأنه يعمل معايشة كما يسموها يعني دلوقتي إيش مع القبائل، نعم قبائل العرب اللي حول مكة، وحتى خاصة قبائل العرب العدنانية، وكانت تقترب تعيش بالقرب من مكة، فقصد أن يقلب في هذا السن يروح يذهب إلى هذه القبائل يتلقى اللغة العربية الفصحى من العرب. ذلك تجد الشافعي معد من كلامه في اللغة العربية واعتد به، ليس مجرد إماما لا، يعني حتى كلامه في اللغة العربية يعتد به، بمعنى نقصد أنه هو من أهل اللغة ومن فصحاء اللغة، كأنه عالم من علماء اللغة بجانب علماء العلم الآخر الذي هو عنده، وهذا لأنه جلس في هذا الوقت مع هذه القبائل ليتلقى اللغة العربية الفصحى من العرب الأقحاح الذين لم يخالط لسانهم العربي شيء من اللحن أو لغات العجم، لأن العجم كانوا قد دخلوا في الإسلام الدولة العباسية يعني كثير موجودين، فحدث أيضا يعني نوع من الخلخلة في اللغة العربية، وهو أراد أن يكتسب الملكة اللغوية ويستطيع أن يفقه كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يكون قد فقه وتمرس في اللغة العربية حقا، لأنها أعطته قوة، لأنه تجد بعض الاستدلالات الفقهية عنده في الفروع يأتي بها من جانب اللغة، فتجد مثلا في مسألة مثل الذكر قال إذا أفضى، قال إذا أفضى أحدكم إلى ذكر فليتوضأ، فجعل الإفضاء لغة أخذها، لأن إذا صافح الإنسان الأمير قال أبايعك، تعالى أصافحك لأبايعك، أو أفضى إلي يده ليبايعه بلغة العرب، أي لابد أن يكون هناك الإفضاء بباطن الكف، هذا أتى بها من اللغة، ثم استدل على أن النقد الوضوء يكون بيش بباطن الكف، وهذه طبعا قوة عنده نتيجة فيما قلنا له بأنه جلس في هذه الفترة في القبائل العربية حتى أنه أخذ منهم اللغة، حتى قال لازمت هذيلا بالبادية، قال الشافعي لازمت هذيلا وقراء العرب بالبادية أتعلم كلامه وأخذ اللغة، وكانت أفصح العرب، وجلس مع هذيل ويتعلم من كلامها وكانت أفصح العرب، بل أيضا علم أشعار العرب، يعني دخل في أشعار العرب وتعلم أشعار العرب، لذلك له أحيانا أبيات. وفي هذه المرحلة أيضا الذي قلنا فيها بأنه بعد أن حفظ القرآن في هذا السن السابعة ثم العاشرة حفظ القرآن واللغة وأخذ من الشعر، كانت بدايته بعد ذلك أنه يحفظ أول شيء في العلوم الشرعية أو في الحديث تحديدا أن يحفظ موطأ الإمام مالك. الإمام مالك بن أنس حفظه الإمام الشافعي، في سن العاشرة، وقبل أن يلتقي بالإمام مالك في المدينة بعد ذلك. وأول شيخ يعتبر للإمام الشافعي في مكة من شيوخ العلم الإمام العلم الإمام سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كان أبرز من تلقى العلم منه الإمام الشافعي، ومعلوم الإمام سفيان بن عيينة ابن ميمون أبو محمد الكوفي ثم المكي كان من أبرز علماء مكة في زمانه، وهو محدث الحرم المكي ومن حفاظ الحديث الصاد، وقد أتقن العلماء على إمامته أو اتفق العلماء حتى أن إمام أحمد يقول لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز، يعني لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز. كان طبعا مالك في المدينة وابن عيينة كان سفيان بن عيينة في مكة. إمام أحمد قال لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز، يعني نعم أصلها مكة والمدينة نعم أيوة نعم هي أصل الحجاز مكة والمدينة ما حرام طبعا. فكان الإمام الشافعي اتصل بالإمام ابن عيينة وسفيان وجلس عنده وتفقه. أول بداية تفقه في مدرسة الحديث كانت عند سفيان بن عيينة، وحتى أنه قال الإمام الشافعي ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أحدا أكفأ عن الفتية منه، وما رأيت أحد أحسن للتفسير الحديث عنه. هذا شيخ له، وأيضا وحق الإمام سفيان بن عيينة كان إمام يعني إمام من أئمة الحديث. فبل يعني وهذا الكلام الإمام الشافعي لا يدل فقط على أنه أعجب به كما قال، لا يدل على أنه تأثر بعلمه لأنه كان من أمير المؤمنين في الحديث، فهو عالم علماء الحديث في المدينة وفي زمانه. فتأثر الإمام الشافعي به كثيرا وأخذ عنه علما غزيرا. أنا يمكن هو الكلام كلام الإمام الشافعي ليس الإمام أحمد، الإمام الشافعي اللي قال لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. أنا أصحح يعني المفروض أن أنا لا أقع فيه لأن هو أصل كلام الإمام لكن اختلط عليه المسألة. نعم. وطبعا كان هم لواء مدرسة أهل الحديث في الحجاز، ابن عيينة في مكة والإمام مالك في المدينة. ثم الشيخ الثاني الذي أيضا درس عليه الإمام الشافعي في مكة واستفاد منه كثيرا مسلم بن خالد الزنجيري. مسلم بن خالد ابن مسلم القرشي المخزومي، مخزومي بالولاء أصل من الشام، لقب بالزنجي قالوا لحمرته، يعني هو أصلا أحمر لكنه على سبيل الضد، وهذا كان موجود أحيانا يعني عرب. وبعضهم يعني هو كان فيه بياض وشقارة كما يقال، لكنه مشهور في لهجات العرب أنه ممكن يلقب بضد وصفه، وهذه ما أعلمها لماذا لكن حقيقة هي موجودة. الزنجي مسلم بن خالد بن مسلم القرشي الزنجي المخزومي بالولاء، يعني هو مخزومي بالولاء مش في الأصل. نعم مسلم بن خالد بن مسلم القرشي مخزومي بالولاء أصل من الشام. الإمام الشافعي جلس كثيرا معه لكن أخذ عنه الفقه، يعني أخذ من ابن عيينة الحديث، وطبعا كان له في التفسير وغذلك لكن أصله في الحديث، وأخذ عن مسلم بن خالد الزنجي من الفقه. بل بعضهم قال ان مسلم بن خالد يعني هو الذي جهز الشافعي ان يذهب الى الامام مالك بعد ذلك، وطلب منه ان يذهب الى الامام مالك بعد ذلك، يعني هو اخذ منه الفقه. وايضا قالوا بانه كان له اثر كبير في تربيه الامام الشافعي، يعني كان مربيا ايضا ومرشدا له، لانه هو بعد ذلك وجه الامام الشافعي ان يذهب الى المدينه لياخذ من علم مالك، حتى أنه يقول خرجت أطلب النحو والأدب، ولما كان سيخرج يطلب النحو والأدب فلقياني مسلم بن خالد الزنجي فقال يا فتى أين من أين من أين أنت؟ قلت من أهل مكة. قال وأين منزلك؟ قلت بشعب الخيل. قال من أي قبيلة أنت؟ قال من ولد عبد مناف. قال بخ بخ، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت فهمك هذا في الفقه فكان أحسن بك؟ يعني أراد أن يوجهه على بدل التعمق في الأدب والنحو وبدل ذلك، فأراد أن يوجهه إلى خالد مسلم بن خالد الزنجي. فلما رأى كذلك فوجهه إلى أن يتعلم، لأنه كان الإمام الشافعي كما قلنا ذهب إلى القرى يتعلم ويستفيد من النحو والفصاحة والأدب، فلما رآه وسأل عنه وجد فيه نبوغا أو شيء يعني، فسأله كما قلنا الآن، فقال له أليس لك في الفقه تتعلم أولى لك من ذلك؟ فهنا بدأ الإمام الشافعي أن يتوجه للمسلم السنجي ويتعلم منه الفقه. حتى الإمام الشافعي قال لما أراد أن يبرر ذلك قال ما تعلمت النحو، تعلم النحو 20 سنة، يعني فضل 20 سنة يتعلم في النحو، يعني مش احنا بناخد كتاب كتابين بنصلي نفسنا، وده الإمام الشافعي. وقال ما تعلمت النحو أو اللغة، مش النحو فقط يعني، اللغة طبعا بكلها فهم العربية حتى يعينوا على تعلم الفقه، وطبعا من العلوم الآلة كما هو معلوم سيعينوا على تعلم الفقه. قال ما أردت إلا الاستعانة بها في الفقه. وأول من أذن للإمام الشافعي بالإفتاء هو مسلم بن خالد الزنجي، أذن له بالإفتاء وفي سن 13 كما قال 13 قال نقل ذلك الحافظ بن عبد البر بسنده. قال مسلم بن خالد الزنجي للشافعي، اسمعوا بقى طيب عشان الوقت، عشان الوقت ما يروح في البعيد هتعجبوا، انا بديكم مقتطفات عشان تسعدوا الهمه مش عشان تقعدوا تتاسسوا. يا عم قارن نفسينا احنا بيه ولادنا الله. بس هذا انت بتتعلم هذا حتى لتصيب منه الهمه، شوف كيف كانت الهمه، وتعلم بان الله عز وجل يعني يمكن ان يصطفي عباده ويجهزه ليقود الامه. ما المانع ان يخرج علينا امام اخر في زمن من الزمان؟ العلم لا ينقطع والدين يعني سيستمر الى قيام الساعه، ولا بد ان الامه تنصر، وقد حدث علماء خرجوا لنا بعد ذلك بعد الإمام الشافعي كثر في كل زمان وإلى زماننا هذا، وهناك علماء خرجوا. فالمسألة يعني أنك لكنك تنظر إلى أنك يعني أنا أقول حقا يعني سيرة الإمام الشافعي ستبين لك مسألة كيف تحترف العلم، في فارق أنك تكون هاوي للعلم وأنك تحترف العلم. انظر يعني نتعلم سيرة الإمام الشافعي ومن سيأتينا معه يبين لك أن هؤلاء يعني لما أرادوا العلم أرادوا أن يكون لله، فما أدخلوا مع العلم شيء، يعني جعلوا كل همهم في العلم وأن يكون لله، فأخذوا يعني أو جاء لهم المرغوب، وإن كانوا لا يريد المرغوب في الدنيا. يعني الإمام الشافعي لما يقول وددت لو أن كل الناس تعلموا علم ولم ينسب إلي حرف منه أو في معنى اللي قال إيش هو الآن، يبقى ما يهم الآن ويقال إن الشافعي اللي قال الكلام ده ولا لا، لكن المهم إن العلم انتقل منه ولا لا، انتقل هو عند الله العداد شغال، الله يعني يعد له كل ما نتكلم ما يدرس ويتكلم والأصحاب اللي جم خلفه هذا، طبعا كله أصلا وفي ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في ميزان الصحابة، ثم في ميزان من بعدهم إلى يعني إن شاء الله عز وجل. لكن هو المسألة كلها إيش، تعلم لماذا فتح على هؤلاء الإمام الشافعي لما يقول ذلك؟ يبقى لكن احنا الان بنجيب بحث وناقلينه وعايزين ان احنا نحط اسمنا عليه عشان لما ينتقل يبقى معروف مين اللي عمله، ولو ما حطيتش اسمه ممكن تعمل مشكله، خدوا شغلي وتعب، ما انت اصلا ما انتش عامل حاجه، ده انت ناقل من الكتب كلها ويمكن يا دوب بس رجحت كده او يعني بينت شيء. وهذا مخترع لعلوم الامام الشافعي، يعني ما صاحب مذهب. وطبعا هو صحيح ان هو اظهر لنا الفقه وهو موجود في الكتاب والسنه، لكن هو لما يظهر لك بهذا هذه الفروع وينشئ علم أصول الفقه، صحيح العلم كان موجود في زمن الصحابة لكن ليس كعلما اصطلاحيا، يعني عنده ممكن تقول مخترع كما يقال، يعني هو أصحاب الأئمة كلهم المذاهب هكذا، ومع ذلك ما همه أن يقال العلم ده منسوب لمن؟ هل يظهر لك لماذا هذا يعني كذا لهم هذا يعني الأجر الله عز وجل أو الفتوحات أو القبول؟ القبول هذا ما يكون هكذا، لابد شيء الله عز وجل يطلعه، وهذا ليس معنى لم يقبل انتشر علمه انه عنده شيء، لا، لكن هو حق يعني الله عز وجل كتب له اجتهاد، لان في ائمه علماء كبار كانت لهم مذاهب واندثرت. الليث مثلا ساعه المصريين كان له مذهب، الاوزاعي الشام كان له مذهب. بالعكس الامام احمد، الامام الشافعي يقول الليث افقه من مالك، لكن لم يحمله اصحابه. الامام مالك الله عز وجل بارك في مذهبه وعلمه الى الان احسن مذهب الاربعه، لكن كان في مذهب للليث ومذهب للاوزاعي. عبد الله المبارك كان له مذهب ولم يحمله. فالله عز وجل هذه ليس معنى هؤلاء عندهم، بالعكس الله عز وجل ما اوصلهم لهذا الا لحكمه، ثم اصطفى الله عز وجل من اصطفاهم بعد ذلك ليستمر. وبعد ذلك يذكر الليث ويذكر امام عبد الله المبارك ويذكر الامام الاوزاعي فقيه الشام، ولا ولم يعني يندثر حبهم او اسمهم. لكن مساله هذه بقى قلوب واخلاص يتفاوت عند الله عز وجل. فالشاهد بان هذه الترجمه او هذه السيره يعني تجعل المرء انه يعني يقول بان لا مانع من الله عز وجل يصطفي من الامه من ايضا يجدد لها الدين ويقيم لها وينشر لها العلم. وقفنا عند ان مسلم بن خالد الزنجي اذن الامام الشافعي بانه يفتي، حتى قال له يا ابا عبد الله انا لك ان تفتي. وكانوا لقب عبد الله وهو صغير، ونقل ان مسلم بن الزنجي قال له انا لك يا ابا عبد الله انا لك ان تفتي، وكان ابن 15 سنه. ابن 15 سنه. وكان من الذي اذن له؟ مسلم بن خالد الزنجي كان مفتي مكه. يعني هو مش اللي اذن له الشيء، لا ده هذا مفتي مكه اصلا وامامها من أئمة المسلمين في مكة، وكان فقيه. أذن الإمام الشافعي أن يفتي وهو شاب صغير حقيقة. طبعا هو في هذا الوقت لم يكن الشافعي شخصية علمية ولا مذهب، لكنه فيما يظهر لي والله أعلم من كلام مسلم الزنجي يعني أنه لقى منه النبوغ أو شيء، أو حافظ الفقه الذي هو كان يقول به، لأن لم تكن يظهر للإمام لسه مذهب، ما زال سيأتي متأخرا هذا الأمر. لكن نقول إن هذه كانت المرحلة. ثم بين بعد ذلك أو قال له زرع في أن يذهب للإمام مالك في المدينة يأخذ العلم من الإمام مالك. وهو طبعا هو التقى بإمام مالك لما يعني في مرة في مكة لما جاء للحج. لا هذه كانت الأولى للإمام أحمد، لا هو التقى الإمام مالك فقط لما ذهب إلى المدينة، ما قابل الإمام مالك في مكة، هو ذهب إليه إلى المدينة. الزنجي عشان تعرفوا هو أحد فقهاء تابعي التابعين، يعني ترتيب الزنجي كما قلت تابعي التابعين، ومن أحد الفقهاء تابعي التابعين، يعني هو آل إليه فقه الصحابة الذين استوطنوا مكة. يعني طبعا كان سيدنا عبد الله بن عباس اصلا كان امير على مكه، كان والي على مكه حصاره، ثم اخذ من علم من اشهر الناس في عبد بن عباس ايش؟ مجاهد. نعم بس غير مجاهد. لا طاووس. لا في الفقه مجاهد في التفسير، في الفقه اشهر الناس عطاء بن رباح، عطاء بن ابي رباح، ناس عطاء بن ابي رباح، مجاهد، عكرمه مولى ابن عباس. نعم ثم هؤلاء اخذ منه، هؤلاء كان اخذ من ابن عباس تابعين، ثم اخذ من هؤلاء ابن جريج، واخذ من ابن جريج مسلم الزنجي، فكان فقيه تابعي تابعي فقهاء في مكة. وكان الامام الشافعي يجلس في حرم الفقه له وهو صغير. فلما شعر الإمام الشافعي أنه أخذ من عند مسلم يعني ما يستطيع أن يأخذه أيضا، أراد أن يذهب إلى إمام دار الهجرة إمام مالك ليأخذ العلم من عنده. فحافظ الموطأ أولا في مكة، ذكر له قصة جميلة مع الإمام مالك لما ذهب إلى المدينة. لكنه لما كان في مكة أراد أن يذهب من مكة إلى المدينة ليأخذ العلم، والي مكة أرسل معه خطابا لوالي المدينة، كانوا تزكية يطلب منه أن هذا فتى من قريش وأنه كذا وكذا، فأن يذهب به إلى مالك، إمام مالك ليعلمه العلم، يعني يذهب به إلى مالك، كانوا توصية يعني. وهذه كانت إشكال، لأن إمام مالك كانت له هيبة، حتى أن الوالي المدينة لما جاءته قال مالي ومن الإمام مالك، يعني هو الوالي نفسه ما قدرش يذهب للإمام مالك يقول له يعني خوات فلان ده ما يشيزش علمه يعني. وهذه كانت نعم يعني كان إشكالية بعد احنا الوقت كده عشان ناخد نقف عند مرحلة الإمام مالك ولا إيش؟ خدنا قد إيش في الوقت؟ إيش؟ ساعة كده يا راجل، طب نص ساعة على طيب ببعته لكم. نعم طيب نقول لما دخل ناخد قصة مالك وناخد قصة بعديها عشان نتفق. فالقصة هذه كانت لأن الإمام الوالي المدينة والمكة بعث خطابا مع الشافعي إلى والي المدينة يعني يذهب به الإمام مالك ويوصي عليه. فلما جاء قرأ والي المدينة الكتاب قال يا بني إني أمشي في من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا راجلا أهون علي من المشي إلى باب مكة. يعني هو يمشي من مكة للمدينة حافيا أهون عليه أن يذهب لباب مالك يطلب من الإمام مالك شيء، كان له هيبة الإمام مالك، ما كان يقبل يعني حتى الجلوس عند الولاة ولا يأخذ أموال ولا غير ذلك يعني. فذهب أخذ وذهب إلى باب مالك، خرجت عليه الجارية فلما رأت نعم لما رأت الجارية سوداء فقال لها الأمير قل لمولاك إني بالباب، فدخلت فأبطأت ثم خرجت فقال إن مولاي يقول لك إن كانت لك مسألة فارفعها إلي في ورقة أو في رقعة حتى يخرج إليك الجواب أو يخرج إليك الجواب، وإن كان للحديث فقد عرفت يوم الحديث فأتي في مجلس الحديث. ده بيتكلم الوالد يعني لو ليك سؤال اكتبه في ورقة رقعة وسنخرج لك الجواب له لك الآن، وأما أن تسأل عن حديث فتأتي في مجلس التحديث وقد علمت الموعد في ذلك. فالإمام قال له قل له جماعي كتاب من ولي مكة وهو مهم. فدخل ثم خرجت وفي يديها كرسي مع كرسي، فوضعت الكرسي فخرج الإمام مالك كانت له هيبة أيضا رجل، قال الإمام شكل رجل شيخ طوال، والإمام مالك كان وسيما أيضا رحمة الله عليه، وكان متطيلس يعني يلبس الطيلسان يعني زي غطاء للرأس حكاية. فدفع فجال جابت له الكرسي يجلس، فدفع الوالي اليه الكتاب فقرأ الامام مالك الكتاب حتى ان وصل الامام والي مكه كاتب ان هذا رجل شريف من امره وحاله، طبعا شريف لانه نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن امره ومن حاله، فتحدثه وتفعل معه كذا وتصنع. فراح رمى الكتاب الامام مالك الحرمية رمى الكتاب بيده قال يا سبحان الله قد صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل يعني بالوسطى هي، فرأيت الوالي وهو يحابه أن يكلمه. الوالي بقى إيه وقف قال فتقدمت إليه، الشافعي اللي بيحكي تقدمت إليه فقلت أصلحك الله إني رجل مضطرب من حالي وقصتي، فلما أن سمع كلامي نظر إلي ساعة يعني تفرس فيه. ولما مالك كان عنده فرس هو أصل إمام مالك كان معلوم عنه بالفرس نظر يعني، لكن لما دخل عليه الرجل يسأل عن الاستواء تفرسه، فراح أعطاه الجملة الشهيرة وقال أخرجه. فلما نظر إلى الشفيع يتكلم تفرسه فقال له ما اسمه، فقلت محمد، قال يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن من الشأن، فقلت نعم وكرم ليس أول لقاء له، قال اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك كأن الإمام مالك تفرس وقد فيه موطن. فقلت إني أقرأ ظاهرا يعني إيش الإمام مالك بس ظاهر أقرأه، قال فغدوت إليه يعني راح في الغداء إليه وابتدأت، فكلما نهيته أردت أن أقطع أعجبه حسن قراءتي فقال أكمل، فقال له أكمل، فقال يا فتى زد يا فتى زد، حتى قرأت عليه في أيام يسيرة قيل ما أدري أسبوع أو أقل أو هو ممكن ثلاثة أيام أو أسبوع ما أذكر حياته ثم مدينة إلى أن توفي مالك بن أنس. فكان هذه أول لقاء مع الإمام الشافعي مع الإمام مالك، كان يحبه جدا يعني، بعد هذا الموقف كان يقربه ويعفيه، حتى أنه يعني فعل فعلا لا يفعله أي أحد إلا أن كان يعني ترى كيف أن الشيخ لما رأى من تلميذه قد بلغ مبلغا يؤهله لأنه يقوم مقامه فيعطيه الكرسي. يعني هذه في القصة لما الشافعي ترك مالك وذهب للأخ جلس مع مالك فقط أخذ منه، ثم استأذن مالك أن يذهب لأهل الرأي، وستأتي معه اللي هي العراق يأخذ من علم الصحابين اللي هو من الصحابي أبي حنيفة. فذهب ورجع، فلما رجع كان جالس في مجلس مالك لكن في الخلف، والإمام مالك يسأل، والقارب الطلبة القريبين منه ما أحد يجيب، واحد في آخر المجلس جالس يرفع فيجيب. فالإمام مالك نظر يعني ليس من مين في آخر المجلس اللي حواليه اللي هم خاصة العلم لا يجيب، فيسأل سؤالا ثانيا، فالذي حول إمام مالك لا يجيبون. لا كان ذا في رحلة ورجع، لا ورجع كان جالس عنده بقى وأخذ منه. فالثاني يسأل فالآخر اللي في آخر المجلس هو اللي يجيب. فالثالث قال له يا فلان تعال، ليس مكانك هنا، مكانك هنا يعني انت تقترب مني، انت من خاصة العلم. فأتى به فجلس فيسأل، الرجل لا يجيب، يسأل السؤال الذي لا يجيب. قالوا ما لك، كنت هناك تجيب، وأما هنا فأنت جئت فلا تجيب. قال الذي أما كنت أنا هناك فلست أنا الذي أجيب، فأما هذا الرجل كان ينقلني. فلما نظر وجد الشافعي كان مستخبيا، فقام إلى الشافعي فحضنه، يعني التقى كان جاي من السفر كان، فحضنه وقال مكانك ها هنا. وهذا ليس بالهينة من الإمام مالك، هو مالك ولا مالك له هيبة وكان شيخ له، لكن لما يعلم بأن التلميذ قد وصل لمرحلة إنصافا، هذه ليست سهلة، لأن مهما كان الشيخ مع تلميذه حتى لو بلغ ما بلغ التلميذ، ليس بالهين أن الشيخ يقول لتلميذه تعال اجلس مكاني ودرس، أو يعني يعطيه هذا المكان. لكن هذا دأب العلماء، فقام فقال ما كانت مهنة، فصعد عليه كثيرا، ويعني هذه كانت يعني في رجوع الشافعي لمالك، وأيضا كانت قريبة منها بين الشافعي وأحمد، لما يأخذ وقتها ممكن نتكلم عنها، نقف عند دخول الإمام الشافعي مع مالك في المدينة وبتلقي العلم، ولعل هذه مرحلة ثانية يعني إن شاء الله، ثم نبين بعد ذلك باقي المراحل الأسبوع القادم. يعني إحنا سنسير بأريحية في المحاضرات منها، هي أصارت يعني ترفع لنا الهمم في سيرة الإمام، ثم بعد ذلك ندخل فيما يخص المذهب من مصطلحات ومراحل إن شاء الله تعالى. قول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.